لا تحتاج إلى رابط مع أنها خبر. لماذا؟ لماذا؟ يعني يقولون إذا كانت جملة الخبر خبرا عن ضمير الشأن فلا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأنها نفس المبتدأ في المعنى. لأنها إيه؟ نفس المبتدأ في المعنى. هو لو قلنا بمعنى الشأن المبتدأ في المعنى لا تحتاج إلى رابط. نطق هو الله حسبي والله حسبي هو نطق. خبر عن أفضل ولا تحتاج إلى رابط لأنها هي نفس المبتدأ في المعنى. يبقى أول نوع من الأسماء المبنية هو إيه؟ الضمائر. النوع الثاني أسماء الإشارة إلا ما وضع للمثنى فإنه يعرب إعراب المثنى. إذن أسماء الإشارة المبنية هي إيه؟ هذا وهذه وهؤلاء. هذا وهذه وهؤلاء، هذه أسماء مبنية. يقول ربنا إن هذا لهو القصص الحق. يبقى هذا بإيه؟ تعرفها إيه؟ تقول اسم إن، تقول إيه؟ إن هذا، مش وقعت بعد إن؟ تقول إن حرف توكيد ونصب، هذا اسم، في محل نصب، كون في محل، واضح؟ قل هذه سبيلي. يبقى هذه مبتدأ وسبيل خبر. يبقى هذه مبتدأ مبني في محل رفع، مبني عليه، هذا مبني عليه على السكون. إذا وجدت الكلمة المبنية آخرها ألف آخرها ألف أو واو أو ياء يبني على السكون. هذه هي مبني على الكسر. يبقى قل هذه سبيلي، يبقى هذه مبتدأ وسبيل خبر. والسبيل يذكر ويؤنث، يعني ممكن تقول هذا سبيلي وهذه سبيلي. السبيل يذكر ويؤنث، وكذلك الطريق، تقول طريق طويل وطريق طويلة. بعد ما تعرف هذه مبتدأ وسبيلي خبر، قل وهذه الجملة في محل نصب مقول القول. النوع الثالث من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة. أولئي مبنية على الكسر، والكاف التي تلحقها حرف للدلالة على البعد. أولئك يعني اسم الإشارة، أولئي سواء كان بالهاء هؤلاء أو أولئي، وسواء فيه كاف أو ليس فيه كاف. طبعا تلك أخت هذه، العرب وضعوا 10 أسماء إشارة للمفردة المؤنثة. يعني المفرد المذكر له اسم واحد ذا، انما هي تحتاج الى ان تخاطبها بعشرة الفاظ حتى تنتبه. خمسة مبدوءة باللام وخمسة مبدوءة بالتاء، التي هي مبدوءة بالذال ذي تلهازي وزه إشباع بسكون الهاء آتوا، والمبدوء بالتاء وتيه وتيه وته وتاء. للمفردة المؤنثة 10 ألفاظ للإشارة،

وحيث هي عليها ضمة، يبقى الضمة دي ضمة ايه؟ بناء. وطبعا إذ ظرف للزمان الماضي مبني على السكون، وإذا ظرف للزمان المستقبل. تقول تذكر إذ فعلنا كذا وكذا، يعني ده في الماضي. وأقول لك إذا أذن المغرب فينتهي الدرس. طبعا إذا شرطية غير جازمة، شرطية إيه؟ إلا في الشعر خاصة. هذه الظروف مبنية، أما باقي الظروف فوق وتحت وقبل وبعد وعند واليوم وغدا، باقي الظروف إيه؟ معرب. نعم. لا يا ابني، الفجائية إذا الفجائية حرف، إذا الفجائية بحرف، تقول خرجت إذا الأسد ما كنت. منذ ومنذ طبعا هما كلاهما للزمان. تقول مثلا ما رأيته منذ يوم كذا، أو منذ يوم، أو منذ يوم كذا. طبعا منذ ومنذ اختلف فيهما، هل هما حرفان أم اسمان؟ لو قلنا اسمان يبقى ظرفان، حرفان يبقى من حروف الجر. فإذا وقع بعد منذ ومنذ اسم ولم يجر تكون منذ ومنذ ظرفان، تكون منذ ومنذ ظرفين. وإذا وقع بعده اسم مجرور تكون من حروف الجر. فلك أن تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو مذ يوم الجمعة. فلو رفعت يبقى مذ هي الخبر ويوم مبتدأ تبقى اسم، لو جريت يبقى مذ بمعنى من والاسم بعدها مجرور. فقالوا لو جررت بهما الاسم تكون بمعنى من إذا كان الزمان، أولا هي زمان ما تقولش مذ لا تجر إلا الزمان. فإن كان اسم الذي جر بها تبقى بمعنى من، ولو كان حاضرا تكون بمعنى في. قلت ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة تبقى بمعنى من يوم الجمعة. ولو قلت ما رأيته مذ يومنا أو منذ يومنا تبقى معناها في يومنا. هذا إيه؟ إذا جر فتكون منذ جعل تمحضت للايه؟ للظرفيه والاسميه بقى، واضح؟ يبقى هنا ايه؟ اسم قولا واحدا، يبقى هنا ايه؟ صارت ظرفا اسما، وتبقى مبني في محل نصب على الظرفيه نصبها ايه؟ الفعل الذي بعده. تمام. ما هو انت اتعلمون يا ايها الفتية لماذا بنيت هذه الظروف من بين بقية الظروف؟ قالوا بنيت لملازمتها للاضافة الى جملة، يعني مفتقرة الى جملة بعدها، فأشبهت الاسم الموصول المفتقر إلى جملة بعده. يعني احنا قلنا الاسم الذي يبنى لشبهه بالحرف، فالأسماء الموصولة أشبهت الحرف في ماذا؟ أشبهت الحرف في افتقارها إلى ما بعده، يعني لا يظهر بعده بكلام وضع في

لا يقضى عليهم فيموتوا أو ذاكر فتنجح. أماته فأقبره، ده فاء عطف تفيد الترتيب والتعقيب. تشعرون أن الإقبار مسبب عن الموت أم لا؟ مسبب عن الموت. طيب مثلا جاء زوج